بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن، ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق، ولو شرطا وضعه عند عدل جاز. قلنا سابقا هنالك راهن ومرتهن ورهن، لكن الرهن هو عبارة عن عين أو منفعة من الممكن، مثلا عين بالدرجة الأولى. هذا العين، هذه العين، سيأتي الراهن ويجعلها في يد المرتهن. هذا الجعل يسمى إقباض، مثل الهبة. مثلا عندما أقول وهبتك هذه الآلة، مثلا لو قلت هذه الكلمة 1000 مرة لا تنتقل الآلة إليك، لكن حتى أضعها بين يديك هذا يسمى إقباض. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. متى يلزم الرهن؟ يلزم الرهن يعني يصبح انتهى هذا العقد بأي شيء، يعني تمت كل مواصفاته بالإقباض. إذا لزم الرهن يعني صار انتقل الرهن من الراهن إلى المرتهن، صار لازم. فاليد فيه للمرتهن. الآن لأنه أكبر ركن من الأركان التي يثق فيها المرتهن تجاه الراهن هو أن يكون الرهن في يده. لو قال له رهنتك البيت، رهنتك السيارة، كلام فقط، هل له لا علي، هل يده عليها، يستطيع التصرف بها إذا حل الأجل كما سيأتي معنا؟ لا. متى؟ عند الإقباض يمكن أن يكون ذلك حتى تصبح في يده. قال: ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق. مر معنا في الدرس الماضي يمكن للراهن أن ينتفع بالمرهون، أن ينتفع بالمركوب للركب، وأن ينتفع بالمسكون للسكنة ويبقى رهن. يعني أنت من الممكن أن تقبضني بيتك وأن تسكن فيه أو تسكن فيه الغير، ممكن، ويبقى ذلك الرهن وثيقة في يدي. ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق. طبعا هذه الأمور في الغالب، لأننا قلنا لو كانت آلة حربية فلا تمكن من حربية توضع عند شخص آخر، لو كانت أما يخشى عليها من الوطئ عند ذلك نضعها عند عدل، إلى غير ذلك. إذا كان مصحفا فإنه لا يمكن منه كافر، إذا كان المرتهن كافر فلا يمكن منه. يعني هذه الأشياء لا بد من معرفتها. ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق، طبعا قلنا هذا هو شيء غالب. ولو شرطا وضعه عند عدل جاز. قال: يا أخي الراهن، أنا لا أريد أن أضع الرهن عندك، لكن أنت تثق بأحمد وأنا أثق بأحمد، فما رأيك بعد أن نتبادل الدين أضع لك الرهن عند أحمد، هل توافق؟ ورهن أحمد عدل له وعليه، عدل للراهن وعدل للمرتهن. طبعا العدل عدل لكل الناس، لا يمكن أن يكون عدل لشخص، لكن رضي به الطرفان. عند ذلك هل يمكن وضع الرهن عنده؟ لا بأس في ذلك، فلنضع الرهن في أي مكان كان. فصار العدل الآن وظيفته أن يتولى القبض وأن يتولى الحفظ. وعند ذلك فهمنا من ذلك أنهم لو قالوا نضعه عند فلان وهو يرتكب كبيرة، إذا ارتكب كبير صار فاسق، إذا أصر على صغير صار فاسقا، عند ذلك لا يوضع عند الفاسق بل يوضع عند العدل. ومعنى وضعه عند العدل، لو قال العدل، لو كانت هذه دابة فرس وضعت عند العدل فقال العدل ماتت، يصدق بذلك؟ يصدق. نعم. على كل حال يده الآن يد أمانة، العدل يده يد أمانة، كما يجري للأمين يجري عليه. قال أو عند اثنين، يعني قال أنت تختار واحد وأنا أختار واحد، وهذا عدل وهذا عدل، أو عينوا اثنين لا على يعني التعيين، يعني ليس الشرط أن يعني أن يظهر هذا التعيين من قبل الراهن أو من قبل المرتهن، لكن قالوا ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك. يعني إذا قالوا نحن نشترط أن يحفظ الرهن الاثنان معا أو أي واحد من هذين الاثنين، فعند ذلك هذا ممكن. ما هو الشرط الذي وضعه أو وضعه مين؟ الراهن والمرتهن. اشترطوا أن يوضع عند عدل جاز، عند اثنين جاز، وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد في الأصح. قالوا في النص الأول قالوا نجعله عند اثنين سواء اجتمعا أو انفردا، أي واحد انفرد يقوم بهذا الشأن. لكن إذا قالوا وضعناه عند اثنين ليس لأحد من الاثنين أن يتصرف به على الانفراد، لأن الإطلاق لا يؤدي إلى انفراد أحدهما، يعني هذا العدل الثالث قد يكون شخصا وقد يكون شخصين، فإن كانا شخصين وشرط لهما الانفراد لكل واحد اتبعنا الشرط، لم يشرط الانفراد لا يمكن أن يتصرف كل واحد لوحده، بل لا بد من اجتماعهما. مسألة تطرأ، وضعناه عند عدل، مات العدل، ولو مات العدل، هذه هل يوضع عند ميت؟ لا يوضع عند ميت، مات العدل. هل يستمر يعني هذا المرهون عند ورثة العدل؟ لا. أو فسق كان عدلا، والله بالبارحة عندما وضعنا عنده الرهن كان رجلا عدلا، صاحب شقي فصار من الأشقياء، صار يفعل الكبائر، فسق العدل، جعلاه حيث يتفقان، يعني ينقلانه من طبعا بسبب الموت إلى شخص آخر، أو بسبب الفسق إلى شخص أو إلى شخصين. وإن تشاحا، وضعه الحاكم عند عدل، حطوا عند فلان، لا تحطوا عند فلان هذا المشاححة، حطوا لا أنا بدي أحمد، أنت بدك خالد، خالد بده سعيد، لم يتفقا على شيء، رفع الأمر إلى الحاكم، في عنا رهن وهذا الرهن وثيقة، فالحاكم يعين عدلا وهو الذي يضعه عنده. بعد ذلك قال طبعا متى يتصرف الحاكم في هذا التصرف؟ يتصرف الحاكم في هذا التصرف لأن الرهن صار مرهون، صار موجود، صحيح الرهن هذا صار موجودا، ولذلك تصرف في واجب، أما قبل القبض لا يتصرف الحاكم، لا يوجد رهن. قال ويستحق بيع المرهون عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ طبعا عندنا مرهون وانتهى الأجل، والمرتهن يطالب بالدين والراهن ليس معه ذلك الدين، وهذه الوثيقة وضعت من أجل أن نستفيد منها عند الوفاء، فينبغي أن تباع. ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، عند الحاجة يعني عند وفاء الدين، لكن قد يكون هذا الراهن محجور عليه بسبب الفلس، يحتمل هذا أم لا؟ وقد لا يكون محجورا عليه، إن كان غير محجور عليه بعنا هذا الرهن، ثم بعد ذلك أخذ المرتهن حقه منه، ثم إن زاد شيء أعاده إليه، وإن تساوى أخذ القيمة في مقابل الدين، وإن نقص أخذ القيمة كلها وطالبه بالباقي. هذا معنى ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، هذا إذا لم يكن هنالك غرماء، يعني ديان آخرين يطالبون من؟ يطالبون هذا الراهن بمال. فإن اجتمع ثلاثة مثلا، اثنين ثلاثة، مجرد ما عرفنا حكم الواحد نعرف حكم الباقي. من يقدم في هؤلاء؟ سعيد هو الراهن، والمرهون سيارة، والمرتهن خالد، لكن جاء بكر وأحمد يطالبون بالدين. الآن هذا خالد الذي كان وأخذ الرهن يقول أنا أفضلكم في تحصيل الدين، فتباع السيارة وآخذ حقي كاملا لأني أخذت مقابل ذلك وثيقة، صحيح؟ فإن زاد شيء البقية ماذا نفعل بهم؟ نقول لهم كم الدين الذي لكم؟ قالوا الدين الذي لنا كل واحد له 10، وبقي من المرهون 10 فقط. ماذا نفعل؟ نوزع بنسبة الغرماء. ما هي نسبة الغرماء؟ نسبة الغرماء كل واحد بيطلع له نصف ماله 20، موجود 10، كل واحد نعطيه من الاثنين 5 و5. أيضا لو مات الآن الراهن، أول ما يقوم الورثة بفك الرهن. لماذا؟ لأنهم يريدون ينظروا، الرهن الآن غالبا تكون قيمته أكثر من الدين، فيعطون الدين للمرتهن ويأخذون هذا الرهن ويبيعونه، عند ذلك يزيد معهم شيء. من المقدم في هذا الدين؟ طبعا المرتهن مقدم على الكل. وبعد ذلك ننظر، إن وجد غرماء أخذوا معه، وإن لم يوجد غرماء أخذ الورثة الباقي وتوزعوا حسب ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من الحقوق. ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، ويقدم المرتهن بثمنه. يعني أول واحد هو الذي أخذ هذه الوثيقة لأنه وثق لدينه، بينما الآخرون لم يوثقوا لدينه. من الذي يبيع؟ إذا كان الراهن الآن على قيد الحياة، الأصل أن يبيع المالك. عندنا في قواعد البيع بائع ومشتري وثمن ومثمن وصيغة من إيجاب وقبول، دائما هذا لا ننساها. إذن من المالك الحقيقي للعين؟ الراهن. ولذلك نقول للراهن تعال فبع هذه السيارة أماما حتى لا يكون هنالك محاباة. أنت رضيت بالبيع، باعها ب100,000 والمرتهن له 50، أخذ 50 وأعطاه الباقي، صحيح؟ نعم. ويبيعه الراهن، ما رضي الراهن، قال أنا أوكل صاحب المكتب الفلاني في البيع. ممكن؟ ممكن. وكله، قال أو وكيله، لكن بإذن المرتهن. لماذا هنا يوجد إذن للمرتهن؟ المرتهن أولا يده على الرهن، هذا واحد، فيحتاج إلى رهن حتى نزيل اليد، نحتاج إلى إذن، هذا شيء. الشيء الثاني، المرتهن له أول الحقوق في الرهن، فلذلك يعني لابد من إذنه. فقد يتفق مثلا الجميع على مبلغ أقل من هذا المال فهو لا يوافق عليه. نعم. أو بإذن المرتهن، فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرئ. المرتهن يريد أن يعسر الموضوع، صحيح له مال لكن قال أنا لا آذن في بيع هذه السيارة. يقول له الحاكم أنت عندك أحد أمرين اثنين، إما أن تأذن ببيع هذه السيارة أو تبرئه من الدين. عندك حل آخر، تأذن وتأخذ الحق أو تبرئه، هذا صلح الإبراء، عند ذلك لا يبقى لك عنده شيء. هو تأذن أو تبرئ، هذا تأذن فعل مضارع، لكن حقيقته أمر، إذن أو أبرئ. لماذا هذا الكلام؟ هل عندكم من دليل من كتاب الله عز وجل؟ كثير. قال ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن، هل هذا خبر أم أمر؟ لو كان خبرا امرأة واحدة لا تتربص تكذب كتاب الله عز وجل، إذن هذا أمر ليس خبر. يا معشر المطلقات تربصن، هذا معنى تربصن، لحتى لا نقول عن القرآن الكريم أنه يحتمل الكذب كبقيته من الأخبار، فالقرآن الكريم لا يحتمل إلا الصدق فقط بذاته. في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات، نحن إذا وجدنا لقيط في الطريق في باب اللقطة قلنا لو وجدنا قدر من ذهب لا نكلف أن نحمله، نتركه لغيرنا يحمله ويتعب به وينادي عليه ويعرف به سنة. أما لو وجدت لقيطا ولو تيقنت أنه ولد زنا فهذا يجب عليك أن تحفظ عليه، لأن الولد لا يعيش لوحده، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هنا هذا الأمر واجب، وهنا الأم يجب عليها أن ترضع ولدها لبا يعني الصمغة اللي بيسموها اليوم بالدرجة الأولى، ولو تعينت له يعني لا توجد مرضعة وجب عليها الإرضاء. لكن الله سبحانه وتعالى يعني لو نظرت في كتاب الله من أوله إلى آخره وفي السنة النبوية الشريفة لن تجد هنالك أمرا للوالد أو للوالدة بالشفقة والحنان على ولدهما، بينما تجد الأكثر والكثير الكثير من أمر للولد أن يكون بارا بأمه وأبيه. ولذلك هذا الأمر طبيعي، الأم أول شيء تحمل الولد وتضعه على صدرها، مجرد ما سمعت صوته ووضعته على صدرها انتهت آلام الولادة من أولها إلى آخر، نسيت كل شيء، صار نسيا منسيا، كل الآلام من حمل وولادة ووضع كل هذه الأمور انتهت عندما تشعر بذلك الولد يلامس صدرها ويرضع منه. لذلك الله عز وجل أخبر فيه إخبار والوالدات يرضعن أولادهن حولين، أي أرضعن، الأصل فيه هذا الإرض. يعني جئنا بمسألة اللقطة واللقيط بينما الولد من باب أولى أحفظه. نعم. وما يفعله بعض النساء اليوم إذا جرى خلاف أو طلاق من سحب الولد مباشرة من الوضع ووضعه في لفافة وتسليمه إلى الأب، هذه جريمة، جريمة، فصل الولد عن أمه. يقول لا نريد للولد أن يتعلق بأمه أو الأم تتعلق بولدها من أجل أن يفسح لها طريق للزواج، هذا شيء. الأصل إحياء هذا الولد بالدرجة الأولى. في من الظلم من حملت ولدا دون أن تغسله قبل أن مباشرة نزل الولد، هذا ابنك استلمه، هذا لا يجوز. يعني هذا نوع ربما لا يفعله الفجرة، فكيف بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرئ، يعني إئذن في البيع أو أبرئ من الدين. ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن قال أنا لي حق والرهن موجود ورفعنا الأمر إلى الحاكم، أخي بدون حاكم نبيعه؟ قال لا، لا تبيعه. نعم. عند ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم إلى القاضي، فيلزم القاضي الراهن بالبيع، فأبى الراهن ألزمه القاضي. درجة أولى، ماذا في علاقة؟ علاقة بيع ولا علاقة وفاء؟ علاقة وفاء صحيح، لكن الرهن موضوع لماذا؟ للوفاء منه عند التعذر. قال ألزمه القاضي قضاء الدين، أخي ما بدك تبيعه وفي له دين. نعم. قال ليس عندي، قال إذن ألزمك ببيعه لتحصيل القيمة. فإن أصر من الراهن على عدم الإذن في البيع أو على عدم البيع، كثير من الناس بتصير في عدة احتمالات، رجل حلف على زوجته مثلا ألا يقربها أكثر من 4 أشهر، ماذا سميناه في باب النكاح؟ إيلاء. نعم. يقول له الحاكم إما أن تعود وإما أن تطلق. قال لا أعود ولا أطلق. يلتفت إلى الزوجة فيقول أوقعت عليك طلقة بائنة عن زوجك. خلاص مين؟ الحاكم. أوقعت، صارت مطلقة، صارت مطلقة، أنت لا تريد، الحاكم يقول. وهنا أيضا يقول له أيها الراهن الآن ائذن بالبيع. قال أنا لا آذن بالبيع، مثلا لا أريد، أقضي الدين ليس عندي، أي أنا أبيعه. الحاكم الآن، إذن هنا ليس الآن طفيل الحاكم أن يأتي، أو مثلا بيع فضولي يأتي الحاكم فيبيع، لا، هذا يبيعه من أجل الحق الذي عليه، فإن أصر هنا باعه الحاكم. طبعا باعه الحاكم ووفى الدين من ثمنه، وذلك لإزالة الضرر ما بين الراهن والمرتهن. ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح، إن باعه بحضرته صح وإلا فلا. قال آذن لك في البيع. هنا يتهم من؟ المرتهن. المرتهن الآن يتهم أنه سيأتي بقريب له، بصديق محاباة، يبيعه بثمن بخس. في بعض الاتهامات جاء الشارع فقال نحن لا نريد كل هذا الأمر، أنت أذنت أيها الراهن لي أن أبيعه، أحضر البيع. فأنت عندما تحضر البيع أنت الذي تقول بعت واشتريت، وأنا أخذ حقي. وعند ذلك لو جاء ابني، زوجتي، أي واحد إن اشتروا هذا المتاع، عند ذلك اشتروا منك ما اشتروا مني، وهذا الأمر أول. ولو شرط أن يبيعه العدل جاز. مثلا الحاجة كانت عبارة عن، لنفترض، كتاب، والله يوجد صاحب مكتبة عدل، فقالوا يبيعه فلان صاحب المكتبة الفلاني، هذا عدل. فشرط مين؟ طبعا إما الأصل في الشرط أن يكون من جهة يعني الراهن، نعم. فلكن في هذه الحالة قال، هو ما قال هذا، قال ولو شرط يعني من قبل الراهن أن يبيعه مين؟ أقرب الناس إلى المرتهن. فباعه المرتهن لكن شرطه أن يكون عدلا عند المحل. يعني إذا قال له أنا لعندي 30 بالشهر ما جيت، بواحد بالشهر بيع، بتصير الشهر أنا معك عن 30 بالشهر وأنت عدل فبيعه. عند ذلك هذا كان في الشرط، كتب في شرط الرهن كتاب، رهنت استدنت منك 100,000 ورهنت عندك مثلا سيارة، وقد أذنت لك أيها العدل، أيها المرتهن العدل، أن تبيعه عند حلول المحل. متى كتب هذا؟ كتب في الشهر الأول، بالشهر 12 صار المحل. هل يطلب من المرتهن الآن أن يراجع الراهن وقال له أنت من 12 شهر أذنت لي لعلك سحبت الإذن؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء الإذن والشرط السابق قائم، ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح. فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن. نعم. فإذا باع، طبعا هذا العدل سواء كان المرتهن أو كان غيره، فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن. إذا كان العدل غريبا صار الآن المال عند هذا العدل أمانة، ولذلك عليه أن يقبضه للمرتهن عن حصته ويعطي الباقي لمن؟ للراهن. لا، ولماذا صارت يده يد من؟ يد الراهن وليست يد المرتهن. ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون، فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه. ولو تلف ثمنه في يد العدل، الثمن الآن تلف، قلنا يده يد أمانة، ثم استحق المرهون في هذه الحالة، يعني المرهون استحق، صار وقت البيع والثمن أين موجود؟ عند العدل. فإن شاء المشتري رجع على العدل فقال بالأصل أنت أنا أعطيتك هذه الحاجة وأعطيتك الثمن وتلف الثمن في يدك، فأنا أخذ ماذا؟ أخذ الحاجة. الآن لا يستطيع أن يؤدي له هذه الحاجة فيقول أو تعطيني بدلا عنه. طيب العدل الآن يده يد أمانة عمن؟ عن الراهن. فالمشتري له أحد أمرين، إما أن يراجع العدل أو أن يراجع الراهن. مسألة ببساطة أكثر من ذلك، أنا استدنت منك مبلغ 100 ليرة سوري، قلت لك في عندك ضامن، قلت لي فلان أو عند ذلك أنا من الممكن أن أطالبك أو أطالب الضامن، فرجع على العدل أو على صاحبي. هاي المسألة نفسها ببساطة، يعني ربما الأسماء أحيانا تصعب المسألة. هذا هو الأمر. ولو تلف ثمنه في يد عدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه. يعني بالنتيجة اليد كانت لمن؟ سواء كانت للعدل أو كانت للراهن ستعود في النهاية لمن؟ للراهن، لأن العدل وسيط بينهما ويده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. ولا يبيع العدل، هذا كلام جديد، إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده. الآن لا يبيع العدل إلا بثمن مثله، هالثمن طبعا له مثل، يعني والله أجانا بيع فبعناه بالناقص، ممكن أن نبيعه بالناقص؟ لا، بدنا نبيع بثمن المثل. هذه الحاجة تساوي 100، لا نبيعها إلا ب100. طبعا ما يتسامح الناس فيه، الحاجة تبع 100 بتنباع ب98 تنباع ب102، يعني هذا مما يتسامح الناس فيه. أحيانا بيوقفوا على إجرة الدلال، لا هذا مما يتسامح الناس فيه. ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله، لكن ماذا قال؟ حالا، يعني لا يبيع مؤجل. إحنا بالأصل إنما بعنا من أجل وفاء الدين، لو كان المؤجل ما بعنا رهن أصلا. قال من نقد بلده، طالعت حكومة قرار ممنوع التعامل باليورو والدولار، قال له أنا ببيعك بالدولار. أجوا دول الجماعة دقوا فيه تبعت الدولة وأخذ. من المفرط في هذه الحالة؟ الذي باع بغير نقد البلد. المسألة يراعيها الفقهاء إذا كان هذا أحيانا في بعض البلاد، يعني النقد جائز. ألا بتروح مثلا على لبنان، يورو دولار لبناني أي شيء ماشي، كل يعني يفتح الله ماشي الأم. في مكة من الممكن أن تجد الأغلب هي العملة الريال، لكن أنك لما قدم الحجاج في موسم الحاج أي عملة معك من الممكن مباشرة استبدالها بعملة أخرى، عند ذلك يجوز إذا عرفت القيمة. إذا أي طبعا فرط، ما قلنا يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط، كونه يبيعه مؤجل ضامن، كونه يبيع مثلا من غير نقد البلد ضامن. لذلك قال هذا أداة حصر، ولا يبيع إلا، مثل وما محمد إلا رسول لا إله إلا الله، هي أداة حصر. نعم. ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده، فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه. نحن بمجلس العقل قال أحد الناس تم البيع على 10، إجا واحد راغب قال 15، أنا الآن كعدل لي الخيار خيار المجلس أم لا؟ والآن كوني أدخل في خيار المجلس وأفسخ البيع حق لي بخيار المجلس وأبيعه 15 حتى لا أتهم، ممكن ذلك؟ قال فليفسخ وليبيعه، ليفسخ تبع 10 وليبيع 15. ومؤنة المرهون على الراهن، ومؤنة المرهون على الراهن. طيب هذا المرهون عبارة كان فرس كل يوم بده 10 كيليات شعير تاكلهم، على مين؟ حطيت عندي، بعد ذلك أنا بدفع قد المال مرة تانية طعام للفرس، لا، هذا على الراهن. ويجبر عليها لحق المرتهن، قال أنا ما بدي طعم الفرس، إذا ما طعمت فرس بتموت، بعدين بنقول احنا ان المرتهن قصر، لذلك يجبر من قبل الحاكم لحق المرتهن من اجل ان نحفظ ماذا؟ ان نحفظ الحقوق. مثلا الان في بعض الاشياء تبقى في من اجل الحفظ. واحد مثلا رهن بيت، ما بده يدفع فاتوره المي، لا بده يدفع فاتوره الكهرباء، ولا بده يدفع اطرابيه، شو بيصير؟ يقطعوا له الكهرباء، نقص البيت بسبب قطع الكهرباء، نقص البيت بسبب قطع الماء، قطعوا فكوا له العدادات مثلا، نقص البيت صار في عليه حجز من قبل المالي، كل هذا يجبر عليه، هي مؤنة صحيح؟ نعم. ودائما فرس وطعام من الممكن اشياء اعتباريه نحطها. ولا يمنع الراهن من مصلحه المرهون، قال له المرهون انا حطيت عندك عبد، لكن هذا العبد فأنا أريد أن أقوم بعملية فصد أو حجامة، كل سنة إحنا بنساوي حجامة، إذا ما فعلنا جاءني بعض الناس يحجم في رأسه في منطقة غريبة جدا، قلت لي ما تفعل ذلك؟ قال إن الطبيب أوصاني إن لم أفعل ذلك يصيبني آلام الرأس طيلة السنة، لكن سبحان الله بهذه الحجامة في الصدغين من أصعب الأماكن. نعم أي في هذه الأماكن. قال إذن فأتى بعملية الفصد أو بعملية الحجامة لمصلحة من؟ الرهن. هل يمنع؟ طيب أنا عندي بيت، أخذنا السيارة مثلا البيت نطين له، كانوا سابقا كل سنة يطينوا الأسطيح بطينة من أجل أن لا يتلف البيت، بينزل الماء لتحت وينزل الخشب إلى غير ذلك، هل يمنع من طينة البيت؟ لو هذا رهن ما بخليك مد إيدك عليه، لا، لمصلحته هذا يفعل هذا الأمر. طيب عندنا سيارة بدنا ناخذها نرسمها آخر السيارة ونرجعها، واقفة السيارة رهن، بدنا ناخذها نرسمها ونرجعها، ممنوع؟ لا، ليس ممنوع ذلك. نعم. هذا كفصد وحجامة. يعني دائما طالب العلم عليه، طبعا إخواننا والعلماء ساداتنا جعلوا لنا أمثلة في حسب الواقع الذي كان عندنا، نحن نستطيع أن نقلب هذه الأمثلة، ما هي المصلحة بالنسبة للرهن نقوم بها. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن، مين؟ الرهن أمانة في يد المرتهن، أي كل ما يتصرف به الأمين بأمانته وكل ما يحاسب عليه نفس العمل بالنسبة للبن. ولا يسقط بتلفه شيء من دينه. أنا وضعت عندك فرس، منيح، هذه الفرس ماتت، تلفت، تلفت، عندما تلفت الدين نقص منه شيء؟ أنا حطيت عندك سيارة موديل 60، طلع قرار ممنوع مرور سيارات موديل 60 بالطريق، تلفت هذه السيارة حكمها، صارت قيم حديد، يعني لا تساوي شيء، أو تساوي يعني تلف أغلبها، صارت عبارة عن قطع تبديل لنفترض، لكن ممنوع مرورها. في هذه الحالة تلفت حكما أم لا؟ تلفت. هل سقط الدين؟ لا، ما سقط الدين. وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان، هي قاعدة جميلة جدا. واحد شغل واحد عنده طول نهار بزق له خشب المنطقة، قال له تعال لك والله عند إمام الشافعي، إذا ما قلت لك استأجرتك قلت لي أجرتك، ما صار في عقد، العقد هذا باطل، مع السلامة. قال له نعيما مع السلامة، العقد باطل باطل، لكن تعبي وين راح؟ لذلك قال الفقهاء إذا كان هذا العقد فاسدا، شوفي بالضمان سوين عقد نكاح فاسد ودخل عليها، هل يضمن الآن مهر المثل؟ يضمن بالدخول. فكل الإنسان، لذلك العقود الفاسدة في الضمان، ضمان العقود الفاسدة حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان. كيف يكون لو كان العقد صحيحا ماذا يضمن فيه؟ نفس الحكم بالنسبة للأحكام للعقود الفاسدة. ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسدا، هي كثير الناس بيسووا، بيقول له مثلا هاي الفرس عندك من هلا وانا اخذ منك 100,000 معك من هلا لراس الشهر، واحد بالشهر اثنين بالشهر ما اجيت بصير الفرس لك بتبيع على نفسك، بيصح هذا؟ لا، لا يصح. طيب قبل المحل، قبل واحد بالشهر، قال وهو قبل المحل، المحل امانه قبل الوقت يعني امانه، ويصدق المرتهن في دعوى التلف. والحمد لله رب العالمين.